يا أمة الإيمان دربا قد كفى طي الفشوح يا أمة الإيمان دربا قد كفى طي الفشوح يا أمة الإيمان دربا قد كفى طي الفشوح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح أما نشد أما نروح يا أمة على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح أما نشد أما نروح يا ردة بشرية الرعناء عن هدي سبوح يا ردة البشرية الرعناء عن هدي سبوح يا ردة البشرية الرعناء عن هدي سبوح مقيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح مقيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح مقيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح والشعر في أرض الخلافة من مفاسدنا رموح والشعر والحق أصمد للرجوع يتد ميزان الدنا والحق أصمد للرجوع يتد ميزان الدنا والحق أصمد للرجوع والدهر قصاص وإن أغفى فما هو بالرجوع قرن نطوح من بابها بأبابها سيدكها قرن نطوح من بابها بأبابها سيدكها قرن نطوح أما نشد أما نروح يا أمة الإيمان ذهبا قد كفى طري البشوح يا أمة الإيمان ذهبا قد كفى طري البشوح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما أين الأبوة والهدى أين المبادرة الطموح أين الأبوة والهدى أين المبادرة الطموح أين الأبوة والهدى أين المبادرة الطموح هل كلكل الغربي يا جنوح في جنوح الكلكل الغربي والدنيا جنوح في جنوح الكلكل الغربي والدنيا جنوح في جنوح يا نجدة الإنسان بالقرآن والخير النفوح يا قبل منبلج سنته فان نوح إني أخشى قبل منبلج سنته فان نوح إني أخشى قبل منبلج سنته فان نوح أما نشد أما نروح يا أمة البشوح يا أمة الإيمان ذهبا قد كفى طري البشوح مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح مستخلفون على الحياة أما نشد أما Amen.